Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

المتقاطرين والمتوافدين إليها من المشارق والمغارب. نعم، ومن معاني البك أيضا التشيم والتمزيق ودق العنق، فإن بك ما أرادها جبار بسوء إلا قصمه الله عز وجل. إن الله جل وعلا في مكة يحاسب على الهم، إن الله يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني وما قصة أصحاب الفيل بعيدة عنا، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ببكة مباركا وهدى للعالمين. اختلف أهل العلم في أول من بنى البيت الحرام، فقيل الملائكة وقيل آدم وقيل إبراهيم عليه السلام. يعني ولعل أرجح الأقوال أن إبراهيم رفع القواعد لأساس كان موجودا من قبل. نعم، لأن الله جل وعلا يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وفي الباب حديث رواه البخاري في الصحيح، يعني عن ابن عباس، أن خليل الرحمن أبا الأنبياء إبراهيم جاء بهاجر ومعها رضيعها إسماعيل، جاء بها إلى هذا الموضع، إلى موضع زمزم، إلى موضع البيت الحرام، ولم يكن ثمة لا زمزم ولا إنس ولا أحد يسكن في هذا المكان قط. يعني فوضعها في هذا المكان، ثم وضع بجوارها سقاء من ماء، ثم وضع بجوارها جرابا فيه تم، يعني ثم ولى منصرفا. فالتفتت قالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا في هذا المكان؟ لا إنس فيه ولا أحد. أخذت يعني تكرر ذلك عليه مرارا وهو لا يلتفت إليها ولا يجيبها. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: فإذا لا يضيعنا. نعم. ثم مضى عليه السلام حتى توارى عن أنظارهما. نعم. ثم ولى ووجهه نحو البيت، ثم دعا بهذا الدعاء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعم. رجعت أم إسماعيل، أخذت تشرب من الماء وتأكل من جراب التمر إلى أن نفد السقاء، اشتد بها العطش، اشتد العطش بالرضيع حتى أخذ يتلوى أمامها من العطش، فكرهت أن تنظر إليه ففارقته. ثم رأت أقرب جبل إليها فإذا هو بجبل الصفا، فصعدت فوق هذا الجبل وأخذت تنظر يمنة ويسرى: هل من غاوث؟ هل من أحد هنا أو من هناك؟ فما وجدت أحدا. المكان قفر، لا إنس فيه ولا زرع ولا ثمر ولا شيء. يعني ثم هبطت حتى وصلت بطن الوادي، فسعت سعي المجهود المكدود حتى وصلت إلى الطرف المقابل، فارتقت على جبل المروة، أخذت تنظر يمنة ويسرى: هل ثمة مغيث؟ هل ثمة من أحد يمكن أن يغيث هذا الرضيع وأمه؟ لم تجد أحدا. فظلت هكذا تكرر السعي ما بين الجبلين. نعم. يقول ابن عباس: فذلك سعي الناس بينهما. إن الله جعل السعي فريضة إلى قيام الساعة من سعي أم إسماعيل ما بين الصفا والمروة، وهي تبحث عن غوث أو عن ماء لنفسها ولرضيعها. في المرة في السابعة وهي على المروة، نعم، سمعت صوتا، قالت لنفسها: صح، اسكتي حتى تستمعي، صح. نعم. فالتفتت فإذا هي بالملك في موضع زمزم، فقال بعقبه أو قال بجناحه، فنبعت ماء زمزم وفاضت، فانطلقت وأخذت تحوط الماء وتملأ سقاءها والماء يفور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينة، كانت بعين جارية، بحر جارية تدفق على وجه الأرض، لكنها أخذت تحوط الماء فأصبحت زمزم على النحو الذي تعرفونه في هذه الأيام. ثم قال لها الملك: لا تخاف، لا تخشوا الضيعة، إن لله بيتا في هذا المكان سوف يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. لا تخشوا الضيعة، إن لله بيتا في هذا المكان سوف يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. نعم. ثم بعد حين من الدهر جاء خليل الرحمن إلى هذا المكان وقد شب ولده عن الطوق، ثم قال: يا بني إن الله أوفى بأمر. فقال: فاصنع ما أمرك به ربك. نعم. فقال: وتعينني عليه؟ قال: وأعينك. فقال له: إن الله جل وعلا قد أمرني أن أبني له بيتا في هذا المكان، ثم أشار إلى أكمة مرتفعة من الأرض. نعم. ثم أخذ إسماعيل يأتي بالحجارة، ثم يقوم خليل الرحمن بالبناء. فلما ارتفع البناء جاء إسماعيل بحجر لكي يقف عليه والده لكي يتمكن من إتمام البناء. هذا الحجر هو مقام إبراهيم الذي نركع عنده ركعتي النافلة في أعقاب الطواف، وكان مكانه ملاصقا للكعبة، لكن عمر أخره إلى مكانه الحالي لكي لا يعوق الطواف. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله جل وعلا قد فرض الحج على عباده، إن الله أمر إبراهيم بعد أن أتم البناء أن ينادي في الناس بأن الله قد بنى لكم بيتا فحجوا. فقال: يا ربي وما عسى أن يبلغ صوتي؟ فكان قصر. فقال: إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. فوقف وقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد بنى لكم بيتا فحجوه. نعم. فتواضعت الجبال وأسمع صوته ما بين السماء والأرض. ومن أجل هذا أصبح الناس يأتون من كل فج عميق تلبية لهذه الدعوة، تلبية لهذا النداء المبارك الذي ناداه خليل الرحمن قبل آلاف من السنين. إن ربي جل وعلا يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نعم. ثم على خطى خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم وقف نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ليقول للناس: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس ثم قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فلم يجبه. فلما كرر السؤال ثلاثا قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم بين أن الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. لكن هذه الرحلة الإيمانية الكبيرة المقدسة في حياة المسلم تحتاج إلى تهيئ قبلها. العادة جرت أنك إذا أردت أن تقابل يعني عظيما من العظماء أو أميرا من الأمراء أو ملكا من الملوك، فأنت تتهيئ، تأخذ أحسن ثيابك، تستعد أحسن استعداد للقائه. فكيف عندما يكون التهيؤ للقاء رب العالمين لكي تزوره في بيته؟ التهيئ للحج هذا موضوع حديثنا، أوله التوبة. لا يصلح أن ترحل إلى البيت الحرام وقد خلفت وراءك أطمانا وأرتالا من الذنوب والمعاصي، لم تتخلص من تبعاتها، المكاسب المحرمة، الأرحام المقطعة، العلاقات المريبة والمشبوهة، إطلاق ألسنتنا في الغيبة والنميمة. نعم. وغفلتنا عن ذكر الله عز وجل، وتخوضنا في المال نأخذه بحقه وبغير حقه. لا يصلح أن ترحل إلى بيت الله عز وجل وخلفك كل هذه التلال من الذنوب والمعاصي، لم تتخلص من تبعاتها، لم تتحرر من أثقالها. اختيار النفقة الطيبة، اختيار المال الحلال لكي تحج منه. إذا حججت بمال أصله خبث فما حججت ولكن حجت العير، حجت العير السيارة أو الطيارة أو السفينة الباخرة، فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. اتخذ النفقة الحلال لكي تتوجه، لكي تتزود بها، ومن خلالها لكي تصل إلى بيت الله الحرام. تخير الرفقة الصالحة التي تعينك إذا ذكرت الله عز وجل، التي تنبهك إذا غفلت وتذكرك إذا نسيت. ابحث عن الرفقة الصالحة، ثم قبل هذا تعلم المناسك الشعائر. إن بعض الناس يذهبون ويأتون بأخطاء جسيمة جدا تقتضي أنهم لا يزالون على إحرامهم. إن بعض الناس قد لا يكمل 7 أشواط في الطواف، أو قد لا يكملها في السعي، ثم تنتهي الأيام ويرجع إلى بلدي وهو ما أدى طواف الحج بعد، لا يزال محرما، وإن ظن أنه تحلل من إحرامه يظل محرما 1 و2 و3 و4 و5 و10 وهو لا يدري، غافل. ينبغي على كل من يريد الحج أن يأخذ دورة في المناسك، أن يتعلم ما الذي أوجبه الله عليه لكي يؤدي حجا صحيحا. إن النبي صلى الله عليه وسلم حج في حجة الوداع أمام الناس جميعا لكي يتعلم الناس منه، لكي يأخذ الناس عنه مناسكهم. يا أيها الناس خذوا عني مناسككم. المناسك تؤخذ من حجة صاحب الرسالة بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. الرفقة الصالحة، المال الحلال، تعلم المناسك، التوبة إلى الله عز وجل، التخلص من الأثقال والأوزار والمعاصي. اعلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اعلم أن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إن الأمر جد لا هز فيه، إن الأمر حق لا ريب فيه. ينبغي أن تعد العدة لهذه الرحلة العمرية الكبيرة. نعم، ومن بين ذلك أن تكتب وصية قبل سفرك، إن كان عندك شيء ينبغي أن توصي فيه، لأنه لا يعلم إلا من جهتك. الحقوق الثابتة المقررة والمدونة والمحررة والمعلومة لا تحتاج، لكن إذا كان ثمة شيء لا يعلم إلا من جهتك، لا يعلم إلا من قبلك، ما ينبغي أن تبيت ليلتين إلا ووصيتك مكتوبة عندك. لأني إذا مت انتقل المال إلى الورثة بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. إذا في رقبتك حقوق وتبعات تخلص منها بكتابة الوصايا. إذا عليك ديون، الشخص المدين يسأل هو لا يمكن الحج ولا لا، هل يمكن أقترض للحج؟ يعني أولا لا يجب عليك أن تقترض للحج، لأن الله جل وعلا قال من استطاع إليه سبيلا. يعني لكن لو أن إنسانا اقترض وهو يرجو وفاء وسدادا، عنده بلان وخطة واضحة للسداد، يعلم المسألة مسألة وقت فقط، تقديم وتأخير لا بأس بهذا، حجه صحيح إن شاء الله. المدين اللي عليه الدين حاضر ليس له أن يسافر إلا بإذن الداعي. إذا كان دينه حالا حاضر الآن، نعم، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فيجب أن تؤدي دينك أولا ثم تحج ثانيا، إلا إذا أذن لك الداعي أو كان الدين مؤخرا مقسطا. من اشترى بيتا وقد قسط على 30 سنة لا يعقل أن يقال أنه لن يحج إلا بعد 30 سنة بعد أن يفرغ من من أداء دينه، لأن عنده برمجة وعنده جدولة لقضاء دينه، والدين مقسط يدفع مبلغا شهريا، فهذا لا يحرجه ولا يعنته. ونحن لا نتحدث عن بيت اشتري بالربا، نتحدث عن بيت اشتري من خلال قواعد إسلامية استقرت أو كادت، وتلك قضية أخرى الحديث عنها موصول في مناسبة أخرى بإذن الله. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجوا قبل ألا تحجوا، فإن الصحيح قد يمرض، نعم، وإن الغني قد يفتقر، وأنت لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. I'd like to ask everybody to come forward إن شاء الله، تقارب إن شاء الله على الأمام إن شاء الله، لا تجعل الفراغ بينكم، فارق موقفين في على الباب، لا تقف على الباب، تون ادخل إن شاء الله. Don't stand in the door, just please come in. After praise Allah Azza wa Jalla and reminding us to be God conscious at all times, the Shaykh is reminding us that we are very close to the days of pilgrimage, the days of Hajj. That special trip that all of us is anxious to do, and those who are blessed with it, they know the feeling of that it is the trip of the lifetime. It is the holiest trip that any human being could do. And Allah Azza wa Jal, out of His mercy, He obligated that, He described that on those who are capable of doing, as it is narrated in the Quran in several places. And it is, you do the pilgrimage to the first place that was set on earth for people to worship Allah Azza wa Jal. And in the Sahihin, Abu Dharr asked the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, which was the first building that was set to worship Allah Azza wa Jal? And he said, it is Baytullah al-Haram, meaning the one in Mecca, al-Ka'bah. And he said, then what? What after that? He said, the one al-Aqsa in Jerusalem. Then he asked him, but the period between them, he said, it's about 40 years. Then he told him, what's after that? He said, you could pray to Allah Azza wa Jal any place on earth, because Allah Azza wa Jal had made the whole earth as a place to worship Him. So you could worship Him any place you want on earth. And it was called Bekka because it's the place of where people, you know, gather and they are crowded. And whomever wants to do any harm to that place of worship, Allah Azza wa Jal take it upon Himself to destroy him, as we all know the story of the people of the elephant. And as all of you know, that it is, without a doubt, is the first house that was built to worship Allah Azza wa Jal. And the dispute is, who built it first? Is it the angels? Or is it Adam alayhi salam? Or is it Ibrahim? Most the scholars, they say Ibrahim alayhi salam, he just rebuilt it on the basis or the foundation that what was built on the first time before the flood. Wallahu a'lam. But Ibn Abbas said that Ibrahim, when he brought his wife Hajar and his son Ismail, obeying Allah Azza wa Jalla's order, and he walked with them in this desert to that specific place where Allah told him. And he left him that specific spot, and he left some water and some dates, and then he turned around and started walking. His wife Hajar turned after him and asked him, where are you going? Where are you going to leave us? This is a place where there is no plantations, there is no water, there is nothing. It's a very harsh place. And she kept asking him, and then she asked him at the end, did Allah Azza wa Jal order you to do this? Is it Allah's order? You are fulfilling Allah's order? Then he answered and replied positively, yes, it is Allah. Then she calmly, she said, then Allah Azza wa Jal will not let us go away, will not put us astray. He will take care of us. And then after the food and the water expires, well, she finished everything, and the child, the infant, starts crying because he's hungry and there is nothing she could feed him with. She starts going to the nearest hill, as-Safa, and she climbed on top of it. She was trying to find a way out, a solution, somebody she could seek refuge with, somebody she could seek help from, and she could not find anything. Then she went to the next hill or mountain, which is Al-Marwa, and she did the same thing, and she could not find anything that she could be released from. She did that 7 times, going back and forth. And the 7th time, she heard a noise, and she just listened. Then she saw the angel right next to her baby, and he ducked with his wing the well of Zamzam, and the water started flowing from underneath the desert. And then she rushed to the water, out of the thirsty woman who is so thirsty, and she started piling the sand around it, and she started drinking from it. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "If may Allah have mercy on the mother of Ismail Hajar, that if she did not do this, Zamzam will be a flowing river that will flow until this time." Then the angel told her, "Don't feel to be lost. Allah Azza wa Jal has put you in a place where there is a house for Him, and people will come from everywhere for it. And it will be rebuilt, or it will be built by this child and his dad." And Ibrahim alayhi salam came later on over the years, and he asked his son when he became a young man, and he asked him to fulfill Allah's order to him to build the house of Allah Azza wa Jal in that spot. And he replied positively and energetically with his dad. And then he started bringing the stones to his dad Ibrahim alayhi salam, who started putting the bricks one after the other until he built it. And there was one brick that he, Ibrahim, used to stand or climb on so he could raise the building. And it is the place that we always say, this is the place of Ibrahim. And it used to be very close to the Kaaba, to the building itself, until Umar ibn Khattab moved it away to his present place because he wanted to give people a break so they don't get crushed when they come when they are circulating the Kaaba. Allah Azza wa Jal has ordered Ibrahim alayhi salam, after he finished building the Kaaba, after he finished building it, he ordered Ibrahim to call on people to come and perform Hajj. And Ibrahim, the human being, he's standing in the middle of a desert of nowhere, of no human being or bird or anything. He asked Allah Azza wa Jal, "How can I reach people in this place?" He said, "You just deliver what I asked for, and it is us who will make it happen," or something of that sort. And according to Allah's story, that Allah Azza wa Jal, after he called people to perform the Hajj, Allah Azza wa Jal lowered the mountains, and he made his voice reach every place on earth, every place on the globe. Until this day, we all go to that place to obey Allah Azza wa Jal, to reply to the call of Ibrahim alayhi salam to perform the Hajj. And the Prophet ﷺ stood in the same place where Ibrahim alayhi salam was standing in the last Hajj. And he said, "Oh people, Allah Azza wa Jal has obligated you to perform Hajj." Then one of the companions, Ibn Harith, I think, he asked the Prophet ﷺ, "Is it every year, O Prophet of Allah?" And the Prophet ﷺ did not reply. And he asked him 3 times. And then the Prophet ﷺ said, "No. It is obligated only once. If you perform it after that, it will be extra reward for you." And then he told us, or indicated to us, that we should not always ask the Prophet ﷺ about the details of everything. If he wants to tell us the details, or if he wants to tell us, if he ordered us to do something, then we have to do it to the best that we are capable of. And this is the mercy of Allah Azza wa Jal. There is a mercy in Allah Azza wa Jal in this statement of the Prophet. So it is a spiritual journey that all of us will learn or do or perform. But it needs preparation. Imagine if you are going to see a king or a president or somebody of prestige, You always prepare yourself. You wear the clothes, you start to prepare all, what are you going to say, how are you going to say it, how are you going to perform in front of him. So how about Allah Azza wa Jalla, the Almighty? When you're going to make this trip for Allah, the Almighty, shouldn't you be making preparation for that trip? The Shaykh is telling us about a few things that we could do in that preparation. The first one is repentance. You have to ask Allah's forgiveness. You have to stay away from everything that is not allowed, not permissible. Stay away from the haram, from backbiting, and everything that Allah has forbidden. And ask Allah's forgiveness. This way you'll be able to prepare yourself to meet Allah Azza wa Jalla. And choose the best of your money, the one that is from legitimate sources, not from haram sources. Because Allah Azza wa Jalla does not accept that the thing that is good, that comes from halal, from good sources. So don't even think that you can perform Hajj with something that came from haram sources. Allah will not accept that. Only your camel or your car or whatever you use is the one that benefits from this Hajj, but you did not benefit from it. Also, you have to choose the good companionship, because these are the ones who's going to help you to remember Allah Azza wa Jalla, to perform the Hajj to the best that is described by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And they will always remind you of, so you will not make any mistakes during your Hajj. The other thing you need to learn before anything, before you perform that Hajj, what is it that is required of you to perform this Hajj? What are the virtues? What are the things that you have to do first so you will not make mistakes that you're going to regret later on? Like a lot of people, they will think that they're supposed to make 7 rounds around the Kaaba and they made 6. And they think, well, what difference will it make? No, it makes a difference, because if you didn't release yourself from the Hajj and you still have that to come back to, even if you stayed a year, 2, whatever. So we have to learn about what are the parts of the Hajj that we have to perform. What are the sunnahs and how we perform them. And the best example is the Prophet ﷺ, who gives the best example in performing the Hajj. And he told us to learn our principles or the parts of Hajj from him. Then you need to learn that for the Hajj that is al-mabrur, there is no reward for it except al-Jannah. And remember that in another hadith, the Prophet ﷺ said that you will come back as if you were born today. No sins. So you'd be anxious to perform it to the best of your capabilities. And remember the hadith of the Prophet ﷺ, who said to keep following the Hajj and Umrah, because they will deny the sins and they will deny poverty. And the last thing the Shaykh has told us, or the last couple of things, the first one, you have to write your will before you leave. Especially when there is certain things, certain rights of others that will not be exposed except through you, from your knowledge. So if you died, these will be hidden. So you have to put in your will to put and explain people's rights that is trusted in you. And for those who have debts, who have took loans, what do they do? Do they go and perform the Hajj? If you are not financially capable of performing Hajj, you don't have to go and take a loan to perform Hajj. Because Allah Azza wa Jalla obligated on those who are capable, who are financially capable of doing it. So Allah did not obligate you to go and take loans and take burdens upon yourself. But if you are capable of fulfilling that loan, if you think that you could take this loan and pay it in installments, and you are financially, you have a good job, good company or whatever, and you know over time you'll be able to repay that loan, it is okay. But if you have any loan that already exists, then you should not leave or perform the Hajj until you take permission from the person that you took the loan from. But the Shaykh has emphasized on the last point that this does not apply for those who take loans to buy a house. When you take a house and you put the payments, of course, from legitimate sources, you make a halal contract from